بسم الله أبو لمن راح قدس إله واحد أمين مجد الأب ولمن راح قدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدروس الآن. قلنا قبل كده من عادة إنجيل يوحنا في صفة من الصفات اللطيفة يعني إنه بعد كل معجزة يتكلم يشرح حديث. فالمرة اللي فاتت احنا او الجزء اللي فات خدنا معجزة اللي هو المريض بتاع بركة بيت حزة والحديث اللاهوتي اللي اتكلمنا عليه اللي هو يشمل حديث عن السبت يشمل حديث عن الحياة الابدية وغيره تمام. فدي سمة من سمات انجيل يوحنا المسيح يذهب في الاعياد يعمل معجزة والمعجزة إذا كانت في أورشليم أو غير أورشليم والمعجزة يتبعها حديث لاهوتي جميل جدا دي سمة جميلة. فالنهاردة هناخد برضو طبعا مش هناخد كله يعني هناخد معجزتين مربوطين ببعض معجزة خمس خبزات وسمكتين وإزاي نفسرهم حسب الآباء والسير على المياه المسيح لما مشي على المية. الحديث طبعا هناخده مرة ممكن يبقى مرة ثانية او اكتر حسب يعني الوقت المسموح به حسب برضو انت بتاعك خلاص. فبنتكلم على السمة دي عشان نبقى برضو فهمها. نشوف الاول المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين. طبعا من المعجزات معروف تقريبا المسيح عمل حوالي حاجة و30 معجزة في الانجيل الاربعة. من المعجزات الرئيسية اللي اتكلمت عنها الانجيل هي معجزة الخمس خبزات والسمكتين. واذا كان في بعض الانجيل اتكلمت على معجزة تانية هناخدها يعني حسب وقتها من ناحية التاريخية احنا ماشيين تسلسل تاريخي يعني. لكن اللي عايزين نقوله تكرار المعجزة دي او وجودها في الانجيل الاربعة دليل انها حاجة مهمة جدا خصوصا ان الوحيد اللي جاب الحديث بعد المعجزة هو انجيل يوحنا. فهي موجودة في متى 14 ومرقس 6 ولوقا 9 ويوحنا 6. يوحنا 6 يتميز ان هو اتى بالمعجزتين معجزة الخمس خبزات والسمكتين وبعديها السير على المياه وبعديها الكلام المطول في مجمع كفر نحوم عن جسد ودم. نشوف الاول معجزة مكانها فين وغير كان لف ارض فلسطين كلها وخارج فلسطين يعني لما عمل معجزة بتاعة الكنعانية برضو خارج فلسطين. وطبعا برضو يعني صلونا انه هو هيجي ان شاء الله اللابتوب هنوريكم بقى يعني خرائط من صنف حاجة مستوى عالي يعني خريطة مجسمة فيها يمكن اذا كان عندنا اطلس عربي ورينا لكم فيه شوية حاجات. لا هنوريكم بقى خرائط مجسمة فيها بقى بحر الجليل بقى مجسم بشكل رائع. تعرفي المدينة يعني عاملها لك صغيرة في وسط جنب الخريطة فانت هتعيشي جوه الحاجة فدي هنشوفها حاضر هنا. وطبعا الحاجات في الكتاب دي احنا نزلها على الكمبيوتر برضو تمام. احنا يدوب بنشوف صور اهو دلوقتي لغاية ما ربنا. الاول هنتكلم عن مكان المعجزة ووقتها لما ده يهمنا ونتأمل في نقطة نقطة فيها لان دي المعجزات الخطيرة والاباء اتكلموا عليها بصيت كبير جدا يعني. اول حاجة مكان المعجزة طبعا مكان المعجزة هي على بحر طبرية وبحر طبرية اللي بيسموه بحيرة جنيسار اللي هي يعني جنة السرور لان حواليه يعني اراضي خصبة كتير وحنا بيسموه بحر طبرية لأسباب كتير. أولهم طبعا إن هيرودس الكبير أو هيرودس أسس أنتيباس، أسس في غرب البحيرة في منتصفها، يعني دي البحيرة كده مش عارف تشوفوها عندي ولا عندكم، ولا هي البحيرة هي شكلها كده في الحتة مكان صباعي كده بالظبط، أسس مدينة اسمها طبرية على اسم تيباريوس قيصر اللي هو قيصر في ذلك الزمان. الكلام ده كان 26 ميلادية، وتعتبر هي عاصمة كل البلاد اللي حوالين البحيرة، فعشان كده سمت طبرية. مكان المعجزة شرق البحيرة، يعني إذا كانت البحيرة كده بالشكل اللي يسموه كسارة أو كمتري، شرق البحيرة، بس مش شرقها على طول، شرقها ببعد ميل. الإقليم حاليا اسمه البطيحة، حتى في الخرائط الإنجليزي مسمينه البطيحة مش البطيخة. أنا حفظتها كده يعني، تمام؟ واسم البلد، أقرب بلد ليهم اللي كانت موجودة جنب الإقليم دوة، اسمها بيت صيدا. خلي بالنا التفريق مهم جدا، في بيت صيدا شرق البحيرة اسمها بيت صيدا، وفي غرب البحيرة اسمها بيت صيدا. فميزوا بيت صيدا اللي شرق البحيرة سموها بيت صيدا التي ليولياس، تمام؟ يبقى عشان يميزوها. يبقى ده بالنسبة للمكان. بالنسبة لحاجة معينة، بيقول ان كان في الوقت ده كان في عجب اخضر، عشان نشوف بعد كده قعدوا على العجب الاخضر، وده هيخلينا نخش في بعد شوية في الزمن بتاع المعجزة، الزمن بتاع المعجزة. بعد كده يبقى ده الفكرة عن المكان وغيره. طبعا في المكان، قبل ما اكمل المكان، عملوا حاليا او من فترة يعني كنيسة اسمها كنيسة تستبغى في المكان بتاع المعجزة. ده شكل الكنيسة من بره، ده شكلها من جوه، تمام؟ دي فسيفساء بتمثل الخمس خبزات والسمكتين، والعجيب في الكنيسة دي ده الهيكل بتاعها، طبعا هي مش ارثوذكسية، الهيكل بتاعها، ودي فسيفساء تانية. وهنا العجيب فيها، انا مستعجب يعني ايه الهدف، طالع من حيطة من الحيطان بتاعة الكنيسة نبي من الانبياء معاه نبوة فاردها، تمام؟ طبعا الصور دي لما لو شفناها فيما بعد كمبيوتر تحس ان انت جوه الحاجة نفسها، الطف كتير يعني. بعد كده يقول ان المسيح خد، يعني جت المعجزة ازاي، خد التلاميذ عبر البحر. وعبر البحر ده تعبير محير شوية، لان عبر بحر طبرية ساعات يقصد بيه شرق البحر وساعات يقصد بيه غرب، لكن هنا عبر من غرب البحيرة لايه، لشرق البحيرة عند بيت صيدا ليولياس عند اقليم البطيحة دوت، تمام؟ والكلام هنا ليه معنى روحي ترجمه الاباء، يعني يا رب تقصد بحكاية عبر البحر. عبر بحر الجليل، اذا كانت النبوة في اشعياء 9 جليل الامم ابصر نورا، تمام؟ فعبر البحر يعني هو كان جاي من اورشليم. طبعا احنا عرفنا ان هو عمل معجزة مريض بركة بتحدى في اورشليم، فساب اورشليم بالحقد بتاعها والثورة بتاعتها بتاعة الكتب والفرسين ورؤساء الكهنة، وراح يكرس في الجليل. فعبر البحر من الغرب للشرق. فعبور البحر ده معناه ان هو ذهب من عند اليهود الثورجيين والرافدين الى الناس اللي عند البحر، والبحر يرمز الكتاب المقدس للامم، البحر يرمز الكتاب المقدس للامم، يعني هو كأنه عبر من اليهود او ذهب من اليهود الى عند الامم، لان شرق البحر ده كله يعني لتحت كمان كل اقليم اممي كرس في المسيح. فده المعنى. وده برضو بيدينا فكرة ان احيانا نهرب من الناس اللي هم يعني بيسببوننا اثارة او ثورة، او هم بيكونوا في نوع من الشراسة، فالهروب منهم يقلل من شراستهم، لكن التواجد معهم باستمرار يزود شراستهم ويزود عنفهم. فالهروب احيانا كثيرا بيلطف الجو، فالمسيح سابهم يشوفوا حكاية السبت والكلام من ده، ومن غير الشوشرة وراح عبر البحر. المسيح لما راح ما كانتش الجموع في الأول موجودة، أمال إيه؟ صعد لجبل كان موجود هناك، والجبل ده كان هو والتلاميذ بس، وده بيدينا فكرة إن المسيح كان بيفهمنا إن اللي بيخدم مش على طول وسط الضجيج وسط زحمة الخدمة، واللي يبقى متواجد على طول وسط زحمة الخدمة يبقى هيضيع. ليه؟ اين هو الله في حياته؟ راح فين ربنا؟ اذا ما كانتش الخدمة يسندها علاقتنا بربنا اللي فيها نوع من الخلوة ونوع من الارتفاع مع الله، يبقى خدمتنا دي هتبقى خدمة مش مظبوطة. فدايما كان المسيح يغيب من وسط الضجيج وينسحب، واحيانا يسحب تلاميذه كده من وسط الضجيج ويروح ويروح يتقابل، يعني هو مش محتاج بس هو بيعلمهم ان هو ينسحب من وسط الضجيج عشان يتلاقى مع وسط الصلاة، عشان يعلم التلاميذ ان هناك توازن بين الخلوة والتأمل مع ربنا وبين العمل بتاع الخدمة. زمان المعجزة بيقول كان الفصح قريب، وده يدينا فكرة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان في 4 فصح في الثلاث سنين واربع شهور. الفصح الاول كان في يوحنا 2، المسيح طرد الباعة من الهيكل لاول مرة. الفصح الثاني كان في يوحنا 5 في اورشليم، المسيح شفى اللي هو مريض بركة بيت حزة. الفصح القريب ده كان في يوحنا 6، وده يدينا فكرة ان الجموع عارفة انه هيروح اورشليم، فما حبتش تسيبه او حبت انها تشوفه قبل ما يروح اورشليم، لان هو هيغيب عنها فترة، فحبت يعني تتلاقى معاه. وطبعا الفصح في الزمان شهر ابريل زي ما احنا بنعيد او قريب من عيد القيامة، فيبقى قرب الربيع، يبقى صح كان في عجب اخضر، الكلام دي معنى مش سهل يعني. انجيل معلمنا لوقا لانه طبيب اهتم في المعجزة دي بحكاية ان المسيح شفى مرضى، او لما جت الجموع في الغالب الجموع جت يعني عبر بحر الجليل من كفر نحوم مشي، دي تاخد لها ساعتين وشوية. شفى مرضى قبل ما يعمل المعجزة وشفى المرضى، وده بيدينا فكرة ان دايما قبل ما المسيح يدي نعمة ضروري يشوف الغشاوة اللي بتغطي على الانسان، اذا كان في مرض جسدي مرض روحي يشفيه الاول وبعد كده يدي النعمة، عشان كده لما نيجي نتناول ده نعمة، فقبل ما اجي اروح اتناول ضروري بعترف عشان انقي قلبي عشان ابقى مستحق والتناول يبقى ليه تأثير. قبل ما يعمل المعجزة المسيح اختار 2 يختبرهم في ايمانهم. اختار فيلبس، وهنقول اشمعنى فيلبس، بص كده من فوق الجبل لقى الجموع جايين فابتدى يختبر فيلبس. فيلبس لانه من بيت صيدا يعرف المكان، فعايز يقول له بقى عايز يشوفه هل هيعتمد في الاجابه بتاعته على معرفته للمكان وزراعه البشري، ولا يعتمد على ايمانه بالمسيح المتواجد معاه. فقال له يعني نجيب منين طعام لكل الناس دي، زي ما ربنا برضو قال لموسى بالعصاية بتاعتك دي هتحول لتعبان. فموسى قال له بالعصاية دي؟ قال له ايه، والعصاية دي هي اللي تحولت لتعبان، اكل تعابين الصحراء وهي اللي شقت البحر. فربنا ممكن يستخدم اي شيء بسيط وغيره. فقال له فيلبس العارف بالمكان قال له ما يكفهمش 200 دينار اكل، ده تمن كبير جدا، اجرة العامل في الوقت ده دينار، تمام، عرفناها من مثل بتاع اصحاب الساعة الثانية عشر، هم كانوا جم اشتغلوا ساعة تمام. حاليا اجره العامل كام؟ 25 جنيه. الوصل كام دلوقتي؟ حد يعرف؟ يبنى اجرته كام؟ نعم 125 صح؟ تقريبا حاجه زي كده. ف 200 دينار يعني ثمن كبير جدا، اضربي كده يعني حاجه مش سهله يعني، يعني كان اجره 200 يوم، شوفي 200 يوم كده في 25 رقم يعني مهم يعني. فيقول انجيل يوحنا قال ذلك لانه هو كان عارف هيعمل ايه، لكن قال ذلك عشان يختبر ايمانه. وطبعا للاسف كان دايما فيلبس يسقط في الايمان او يسقط في اختبارات الايمان. حتى في الحديث الوداعي لما تكلم المسيح قال له ارنا الاب وكفاني، قال له بقالي كل هذا الزمان ولم تعرفني، الذي راني قد راى الاب. جه واحد تاني يبدو يمكن افضل شويه، عمنا اندراوس. معلمنا اندراوس قال له يعني احنا عندنا حته عيل صغير معاه خمس خبزات شعير، خلي بالك من كلمه شعير دي هنعلق عليها، وسمكتين بس، دول يعملوا ايه الناس دول كلهم؟ خلي بالنا في نقطه، اول نقطه ان اندراوس هو اللي عرف بطرس على المسيح، لكن بطرس على في ايمانه فبقي اندراوس ينسب لبطرس. زي ما مثلا تلاقي في الرحله الاولى المعلمنا بولس وسيلة، بولس وبرنابا، لكن ابتدى معلمنا بولس هو اللي يتكلم، هو اللي يعمل معجزات، فابتدت القياده ترجع للايمان الاكبر مش اكتر. تمام؟ قال له بس ده يعني ما يعملش حاجه، استقل بالامكانيات. فربنا دايما يعلمنا القصه دي، نستقلش باي امكانياتنا احنا حتى او امكانيات الاخرين. جايز ان انت الحاجه اللي انت بتعتبرها دي بسيطه يعني ربنا يبارك فيها وتكبر تبقى حاجه كبيره، ويا ناس احنا بنشوفهم يعني ما نهتمش بيهم كتير، ونلاقي بعد فتره الناس دي روحياتها كبرت وبقت حاجه كبيره قوي، فبتبقى دي عمل ربنا. فربنا علمنا كده في الاسرار بالاخص. احنا ايه بنعمل ايه؟ بنجيب شويه خبز وشويه أبركة حول جسد ودم المسيح، نجيب شويه ميه وشويه زيت ميرون، يتولد الانسان من الماء والروح. فالمسيح علمنا القصه دي من خلال حكايه اندراوس، ان انا ما استصغرش امكانياتي او امكانيات الاخرين، وبالتالي ما احتقرش اي حد. ويقال في التقليد، بس طبعا انا اعتقد ان الحكايه دي مش صح. ليه؟ قالوا ان اللي كان الطفل اللي كان معاه خمس خبزات والسمكتين هو مرقص، لكن في الحقيقه مرقص ساعه تسليم المسيح في بستان جثماني كان شابا. منين كانت المعجزه دي؟ ودي الفصح رقم 3. تمام؟ كان طفلا وفجأة بعد سنة بقي شاب، ما تجيش برضه. فيعني ده بتخلينا نفكر وبنقول مش كل حاجة نسمع عنها تبقى صح. يقول أرغفة شعير، يعني ايه يا رب؟ قال أرغفة شعير، بالرغم ان البلاد الأراضي المقدسة أراضي حنطة من النوع الفاخر، فمعنى أرغفة شعير يعني ده خبز الفقراء. هاتي أي أفقر واحد في الدنيا يعمل خبز منين؟ من الدقيق اللي هو الدقيق القمح. تمام؟ في ناس صح بتعمل من الذرة، لكن ليه يعمل من الشعير ده؟ بقى فقير قوي. فالأباء قالوا أيوه الشعير ده ليه معنى، مش حكاية الفقر بس. لما تجيبي بتاعة الشعير كده السلاية بتاعت الشعير كده تلاقيها من بره ناشفة، لكن لما تشيليها تلاقيها من جوه كده ايه لينة. فقالوا دي ترمز للكتاب المقدس، اللي بره الجامد دوت هو العهد القديم جامد وصعب، اما اللي جوه ده العهد الجديد بيشير للمسيح. ما اقدرش افهم ابدا العهد القديم الا من خلال المسيح، لالا ابقى انسان جاف جدا. عشان كده اليهود تحولوا للجفاف، لانهم ما امنوش بالمسيح، ما فهموش كل النبوات والحاجات دي انها تشير للمسيح. يبقى ده معنى الشعير في معنى الروحي. والحنطه بقى تشير لابناء الكنيسه بتوع العهد الجديد. ليه؟ ان احنا مثلا في القربانة مثلا بنجيب قمح، ومبيبقاش القمح بقى في الاول ايه حبات منفصله، نجيبه وهوب نطحنه يبقى كله يختلط ببعضه ويخش بعد الطحن يخش الفرن يطلع ايه قربانه واحده. فده بيشير للكنيسه الواحده اللي هي بتطحن بالالام، تمام، تخش النيران الالام عشان ايه تصير في حاله وحده. يبقى ده المعاني اللي ورا الكلام. لكن عايزين نعرف رمزيه الخمس خبزات والسمكتين. في الحقيقه انا لغايه ما شفت الشغل ده استعجبت كيف ان الاباء طلعوا كل التاملات دي في الخمس خبزات بس والسمكتين. في حوالي ست حاجات ليهم ست معاني لذيذه يعني. اولهم قالوا الخمس خبزات دول يرمزوا لاسفار موسى الخمسه اللي هي تشير الى المسيح، تتنبأ عنه زي سفر التثنية. اما السمكتين يرمزوا للعهد القديم والجديد. طيب بس مش بس كده، قالوا ايضا ان الخمس خبزات يشير لحواس الانسان الخمسة اللي هي لما تتقدس تكفي 5000 رجل، ودايما مركبات الرقم 10 يرمز للحياة الروحية. فالانسان لما يشغل حواسه في الروحيات يبقى كده ايه مسحوبه للسماء الروحي، الحواس دي يبقى عينيه ترى السماء. في ناس شافت السماء وهي حتى في الجسد، وودانه وايديه ورجليه وكل ده كل الحواس يعني ايه تبقى حواس روحيه. فده المعنى الخمس خبزات ان هم يتحولوا لحواس روحيه تفيد الانسان. اما السمكتين فقالوا بيشيروا اهم شخصيتين في العهد القديم، شخصيه الكاهن او النبي وشخصيه الملك، لان دول اهم الشخصيات الروحيه في العهد القديم. ايضا السمكتين قالوا يشيروا للكنيسه ذات الشعبين اللي مكونه من شعبين اليهود والامم. وقالوا ايضا معنى ثاني عجيب، الخمس خبزات تشير الى اسفار موسى الخمسه اللي من خلالها تنبأوا عن المسيح، واما السمكتين يشيروا الانبياء والمزامير اللي فيهم بنسبح احنا ربنا على عمله. وقالوا ايضا على السمكتين محبه الله ومحبه القريب. كل ده مجموع كميه كبيره جدا من اقوال الاباء فيهم الافكار الايه كل المعاني الروحيه دي، تمام. يبقى ده المعنى الجميل اللي هو ورا الخمس خبزات السمكتين. لكن الحكايه ما توقفش عند كده. في طفل قدم الخمس خبزات، وفي 12 تلميذ نظموا الناس وادوا البركه للناس. من هو هذا الطفل؟ الطفل ده اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين يشيروا الى اليهود، لانهم كانوا كاطفال العهد القديم ده بالنسبة لهم، لان هم ما عارفوش ان هو بيتكلم عن المسيح، طلاسم اطفال مش عارفين. فالطفل ده لما قدموه بالخمس خبزات والسمكتين اشارة لليهود كانوا اطفال في الروح. اما الاثنى عشر افة اللي هي فاضت عن التلاميذ ويشيروا الى التلاميذ الاثنى عشر اللي هم خدوا من المسيح ودوا العالم كله، يعني اشاره للكرازه بتاعه العهد الجديد. في نقطه تانية نتكلم عنها في المعجزه دي، الماده والنجاسه. الغنوصيين ويمكن برضو شعب اسرائيل كان دايما يعتبر اي ماده نجاسه ويحتاج الى تطهيرات كثيره وغيره وغيره، خصوصا الجسد. فالمسيح حب يؤكد من خلال معجزة الخمس خبزات والسمكتين دولة ان المادة اللي هو خلقها ليست نجاسة، انما هو قدسها، ولما قدسها فاضت وبقت بركة، تمام. عكس ما كان بيعتقد الغنوصيين في الاوقات دي ان المادة نجاسة. فخد المادة المكونة من خمس خبزات شعير والسمكتين وقدسها وبقت بركة كبيرة جدا كفت كل الناس الموجودين دي. لكن في نقطة هنا لذيذة، المسيح تدرج معاهم، خد سمك كان موجود وخبزات كانوا موجودين وزودوا. لكن بقى اللي اصعب من كده ان في يوحنا 20 في القيامة المسيح لم يصطاد سمك، لكن بعد ما اصطادوا هم 153 سمكة كان معاه سمك من العدم، معاه سمك من العدم، ما كانش اصطاد ولا حاجة، هو جابه وايه وشواه. يبقى هنا دي ما كانتش معجزة خاصة بقى بالجموع، لان الجموع ما تقدرش ترتفع للمستوى العالي ده. بعد ما اصطادوا 153 سمكة لقوا المسيح معاه سمك وسمكا مشويا. فالاباء قالوا ان هي دي السبعة دول كانت ذو المستوى العالي، جاب السمك ده او تقريبا خلقه من العدم، فده مستوى عالي جدا. لكن في المعجزة دي حد يشترك معاه ذو المستوى العالي وذو المستوى اللي على قده، لان سامحوني الشعير ده طعام الحيوانات وده يرمز للانسان الضعيف روحيا، اما السمك يعني طعام الى حد ما الاقوياء فيرمز للانسان القوي، فربنا بيحب الاثنين. نيجي بقى للسمك ده، يا ترى كان سمك برصي ولا سمك كبير ولا صغير؟ نشوف القصة. اولا السمكة ليها معنى مسيحي كبير. كلمة سمكة يعني اخصص، يعني اخصص اولها يوتا اللي هي ايسوس، وبعدين كي نطق في اليوناني خي، يعني اخرستو، ايسو اخرستو يعني يسوع المسيح. بعد كده سيما يعني ستير مخلص، اخصص فيها سيتا يعني سيئو يعني الله او ابن الله، او اي سيئو يعني ابن الله، يعني يسوع المسيح ابن الله مخلص. وكان المسيحيين دي علامة تعرفهم على بعض، يقول الواحد اخصص يبقى يتعرف عليه ان ده مسيحي، تمام. لكن انا نقصد بالمعجزة دي في الحقيقة، المعجزة دي تدينا فكرة. الترجمة اليوناني كتبت عن السمك انه سمك صغير بيسموه سمك البسارية دوة، تمام، صغير خالص. وقالوا عنه ان هو كان يعني دايما بتوع السواحل كفر نحوم وغيره يملحوه، يعني ده كان سمك ايه متملح زي بالظبط السمك ايه بيسموه ايه الملوحة، بس كانوا يملحوه بطريقة جيدة عشان يقدر يعيش اكتر من يوم، تمام. وعشان كده الكنيسة عيد شم النسيم ما كانش تاني يوم القيامة، كان في زمن اخر قبل مجيء المسيحية. فالمسيحية حبت تربط شم النسيم ك يعني تجديد الطبيعة، وفي نفس الوقت استغل السمك المملح ده، هو مملح ميت وفي نفس الوقت حي من الناحية، محفوظ يعني يشير للمسيح، فخلي التاني يوم عيد القيامة عيد شم النسيم. ناخد بقى نكمل باقي المعجزة. المسيح خلهم يقعدوا على العشب الأخضر لأن الوقت كان الربيع. العشب الأخضر هنا ليه معنى، ايه معناه بقى العشب الأخضر؟ دايما العشب زي ما قال معلمنا يعقوب على ما افتكر، معلمنا يعقوب قال جسد الإنسان ده زي العشب، يزدهر شوية وبعد كده يضمحل، تلاقي الإنسان كده ينمو يبقى شاب وبعد كده يبتدي بقى جسده إيه يتعب، تمام. قالوا هكذا الإنسان. فالعشب يرمز للجسد الإنسان أو لشهوات الإنسان، فما يقدرش ياخد الإنسان عطايا من ربنا إلا إذا قعد على العشب، يعني سيطر عليه وضبطه، تمام. ده المعنى الروحي. ويقول الكتاب خصوصا انجيل معلمنا الوقت قعدوا صفوف صفوف ورفاقا رفاقا 50-50 و100-100، لان المسيح دايما يعطي نعمه في النظام. عشان كده الكنيسة من ليها طقس معين سموه تقسيس يعني النظام، لما توزع نعمها خصوصا في الاسرار توزعها خلال الطقس لان لو اتوزعت خلال الهرجله يبقى الرجال الشداد هم اللي هياخدوا وباقي الناس لا تنال العطيه. فدايما تنظيم الكنيسه في توزيع الاسرار مهم جدا وفي طقسها عشان كل الناس كبير وصغير ياخد بركه من النعم دي. عدد المتكئين 5000. 5000 رجال فقط. اشمعنى يا رب يعني كان اليهود يعدوا الرجال فقط؟ لا الذكر. كانوا يعدوا الرجال مش اي رجال. رجال الحرب. تمام؟ يعني اللي 20 سنة فما فوق ده رجل حرب. يعني الانسان الروحي المجاهد هو ده يستحق النعمة. لكن ما فيش حد يقدر يتناول من غير جهاد. من غير توبة واعتراف وعمل. تمام؟ فدول رجال الحرب الروحيين. ما بيحسبوش النساء لان النساء يرمزوا لحياة الانسان المدللة، الانسان اللي هو ما بيجهزش كده ودلوعة حبتين سامحوني يعني. وما حسبش الاطفال لان الطفل ده متعلق بالعالم، متعلق بامه، متعلق بابوه، عشان كده لا يحسب. والكهل الكبير ده مريض ويشير للمريض روحيا، صعب ان هو ينال الحاجات الروحية. رقم 5 احنا قلنا عليه طبعا بمعانيه وغيره خلصنا. ابتدى المسيح يشكر لان عشان يعلم الناس الشكر، زي ما قال الكتاب ليس عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر. وبعدين المسيح قال لهم اجمعوا الكسر. كان من طبع اليهود انه يبقوا بعد ما ياكلوا شوية كده فتفيت، دليل البركة. وكان اللي فيكوا شاف ست ولا غيره، يعني الناس اللي اقباط القدام كانوا مشنة العيش دي كان ليها معنى عندهم، يبقوا فيها شوية عيش كده فتفيت كأنها علامة البركة عشان تزيد بعد كده. تمام؟ فكان اليهود يعملوا كده، ميخلصوش على اخرها يسيبوا فتفيت زي كده. فالمسيح حب يجمع الكسر لأشياء كتير. أولا تعتبر علامة للمعجزة، علامة أكيدة إن المسيح عمل معجزة، وعلامة إن اللي بيعطي بيعطى. كل تلميذ رجع معاه قفة بحالها مليانة كسر. يعني يعني إذا كانوا هم المسيح أعطى البركة بواسطة ال 12 تلميذ، فهم برضو شبعوا أكتر من الجموع نفسها. تثق ان الخادم لما بيبذل ما بيضيعش البذل بتاعه، بياخد مكافأة من المسيح اكتر واضعاف مما مما بذله. تمام؟ ده المعنى. لكن يقول شيء غريب جدا، ان الجموع هنا عرفوه، وللأسف عرفوه بطريقتين يبدو، يعني عرفوه ان هو المسيح من البركة، لكن حبوا يوجهوا التوجيه البركة ده لتوجيه سياسي شوية. لكن عرفوه ليها معنى يعني مش سهل، عرفوه حسوا بيه. زي ما انت كده او انت كده تتكلمي مع واحدة كده بتحب ربنا، فتحس بيها من جوه، من داخليتها قلبها من جوه. تمام؟ فالمعجزة حسستهم من هو المسيح. نكمل بعد كده المعجزة الثانية اللي هي مرتبطة بيها جدا، السير على المياه ومعانيها الروحية. مش هناخد حاجة تاني عشان فلوس يعني. ده منظر بحر الجليل، بحر ومع خضرة. شوف ورسولكم قبل كده يا عشان بس نتخيل المنظر بتاع البحيرة. نشوف نتكلم على السير على المياه. السير على المياه أصر إنجيل يوحنا يحطه على طول بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين. طبعا الذكر السير على المياه في إنجيل متى 14 ومرقس 6 يوحنا 6. ليه بقى؟ كان اليهود عندهم اعتقاد ان المسيح لما يجي، هم فهموا كلام موسى كده قال نبيا مثل يقيم الرب في تثنية 18. فافتكروا ان المسيح لما يجي هيبقى شبيه بموسى، هيجيب لهم المن، وادي المسيح عمل معجزه الخمس خبزات فاعتبروها اشاره للمسيح، وهيجي ماشيا على البحر او يشق لهم البحر مره اخرى زي ما عمل موسى. لكن المسيح حب يؤكد كده، لكن ليس للكل. سير على المياه ما شافهاش الا التلاميذ بس، تمام؟ لكن نهاية المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين كانت نهاية للأسف مؤسفة شوية، بالرغم ان هو عرفوا ان هو المسيح، حسوا بيه، لكن ابتدوا بقى يوجهوه للتوجيه السياسي، عايزين مسيح سياسي، فكانوا عايزين يخطفوه عشان يجعلوه ايه؟ ملكا. فالمسيح عمل ايه؟ رفض. رفض وعمل حاجتين، طلع على الجبل يصلي وحده بمفرده، وراح كده ايه، في واحد المفسرين قال القصة دي، قال الظاهر ان الحكاية دي عجبت التلاميذ شوية، ان يخطفوه يجعلوه ملكا، فابتدوا يتحمسوا هم كمان تمام بالمسيح، فراح عمل فيهم عملة ظريفة جدا عشان يعلمهم الاتضاع شوية، فراح زقهم كده زق وسط السفينة عشان يعدوا البحر من الشرق للغرب، وراح هو صرف الجموع وصعد على الجبل عشان يعلمهم ان بعد المعجزات وبعد العمل الروحي منجيلناش كبرياء او غيره، بل احنا محتاجين ان احنا نتلقى مع ربنا مرة تانية. فهو رب الارباب صرف الجموع من فكرهم دوت، وخلى التلاميذ يعبروا البحيرة وهو يرتفع على الجبل، تمام؟ لانه مش ملك سياسي، واصر على كده في كلام حصل لبلاد. لكن ليه يا رب انت صعدت على الجبل بمفردك تصلي؟ طبعا ليها اسباب كتيره هنشوف. عشان يعلمنا ان احنا من وقت للتاني يبقى لينا علاقه مع ربنا سريه، والعالم لا يشغلنا. شكرا. يعني لو روحت كده في الخدمة عملت عمل ومبسوطة شوية، اوعي تضيع يومك في الانبساط ان انت عملت حاجة او حتى حد مدح، لا لا لا، دايما كده ارجعي لطبيعتك عادي، وشوفي انت بتتلاقي مع ربنا وتقعدي معاه كده في خلوة. الخلوة دي اعلى بكثير من الانشغال بمجد الخدمة وضجك. فالمسيح حب كده ايه يعلمنا يرتفع، يعني يسيبه من مستوى الارض بتاع المسيح السياسي ده ويرفعنا فوق معاه للسماء يعني. وعلمنا برضو في ارتفاعه على الجبل الازدراء بالمناصب والسلطان، عايزين يخلوه ملك، لكن هو عايز يقول لهم او عايز يفهمنا ان هو ليس ملك ارضي بينبسط بالارض، هو ملك سماوي وهو من السماء. وقال لهم في مرة المسيح انتم من اسفل اما انا من ايه، من اعلى، من فوق. وان هو كملك، ملك الملوك ورب الارباب، مش محتاج للبشر ان هو يشهدوا له او يخلوه ملك ارضي، لا لا لا، هو ملك الملوك ورب الارباب، حكاية الملك الارضي ده سايبه للناس اللي هم ايه يهمهم الارض. فهو مش محتاج شهادة، شهدت له كل الدنيا، شهدت له في ميلاده، شهدت له السماء، الملائكة قالوا المجد لله في العرض وعرض السلام وفي الناس المسرة، جم الرعاة يتأكدوا من الكلام اللي قالوه الملائكة، المجوس شهدوا له وادوا له هدايا، لما جه يتعمد شهدت له السماء، شهد له الآب، هذا هو ابن حبيب الذي به سررت في التجلي، شهد له يوحنا المعمدان، شهد له ناس كثيرة معجزاته، شهدت له كلامه الطبيعي، شهد له والطبيعة نفسها شهدت له. فهو بيعلمنا هنا الاتضاع، ان نكون اعلى من هذا الفكر. وقال عنه معلمنا بولس، وده جملة لذيذة قالها في فيليبي، قال: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادنا لله، لكنه اخلى نفسه، اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وان وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما الذي هو فوق كل اسم. تمام. برضو نأكد حاجة كمان تاني ظريفة، هنا حصل شيء عكسي عكس العز على الجبل. في العز على الجبل المسيح نزل في المكان اللي كانت فيه الجموع أسفل الجبل أو حتة من الجبل واطية، فده بيدينا فكرة ان عن التجسد واتضاع المسيح. لكن لما هم حبوا يرفعوه بطريقة الارض، لا لا لا، سابهم وارتفع لمستوى السماء. شوفوا ازاي، في مرة هو ينزل، يعني في احيانا احنا ننزل مستوى المخدومين لما نكون محتاجين لكده، وفي مرة نرتفع بيهم حسب الاحتياج، حسب الاحتياج. نيجي بقى نشوف في قصة أخرى. قال للتلاميذ روحوا، بالكلام ده كان بالليل، يعني صرف بالليل، البحيرة طولها حوالي 16 ميل وعرضها 6، أدفوا حوالي 25 لـ30 غلوة، فبيت نص البحيرة. والبحيرة يجيها دايما الرياح بتاعة البحيرة المشهورة تيجي من الشرق للغرب، يعني هم بادوا من الشرق كده عشان يعبروا للغرب، فراحت الهواء زقهم بقي في النص. تمام. طبعا ولا عارفين يعملوا حاجة، قعدوا يجددوا. فانتلقوا التلاميذ خوف، كانوا يبدو في الهزيع الرابع او غيره. حكاية ان هم جدفوا 25 غلوة او 30 ليها معنى برضو روحي. قالوا ان ال 25 غلوة دولة يرمزوا لتنفيذ الناموس بحرفية، اما ال 30 بطريقة روحية 5-6. قالوا المسيح لم يظهر ليهم في البداية، لان البداية كانت العملية سهلة، كانت الريح واخداهم وهم بيجدفوا، فكانت العملية سهلة. لما اشتدت الريح على اخرها ابتدى يظهر المسيح. ليه يا ربي؟ قال لان السفينة ترمز للكنيسة، هي رايحة من بر الارض لبر تاني اللي هو الابدية، والناس التلاميذ اللي هم دول عمالين بيجدفوا دول التلاميذ وخلفائهم اللي هم الخدام والكهنة وغيره، وكل ما ابتعدت الكنيسة عن الأرض وكل ما قربت للأبدية والنهاية، كل ما الرياح زادت بشكل كبير جدا، والحرب زادت والضغط بيزيد على الكنيسة، فابتدوا يجدفوا جامد جدا. فلما توصل حكاية لقمتها يبتدي يظهر المسيح. عشان ايه؟ ودي نقطة نخلي بالنا منها، في كلمة قالت عجيبة، يقول الكتاب فرضوا أو قبلوا أن يدخلوا في السفينة، يعني هم أقحمش نفس عليهم. تمام. قبل أن هم يدخلوه، مش أقحمش نفسه. ولما دخلوه يقول الكتاب، وده قالوا عليه لبعض المفسرين الأباء، يعني قالوا السفينة نفسها، السفينة نفسها مشيت زي ما تكون مشيت لوحديها واستقرت عند البر. وده هيحصل في نهاية الدهور، المسيح لما يقود الكنيسة بقى هتستقر عند الحياة الأبدية. يوحنا ذهب الفم قال ان دي تقريبا نفس المعجزة بتاع اسكات الرياح، لكن في الحقيقة اللي يقارن كويس يلاقي دي حاجة ودي حاجة، فيبدو الحكاية دي حصلت اكتر من مرة. يبقى استقرت السفينة عند النهاية بعد ما كانت الرياح على هذا المستوى وعلى هذا المستوى من الاضطراب. ان شاء الله بقى وربنا المجد لله دائما ابدا امين.